بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل. وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها. هذا الباب يسميه الفقهاء، أو هذا الفصل يسمونه باب بيع الأصول والثمار، بيع الأصول والثمار. فيبحث هذا الباب مسألة إذا باع الإنسان أرضاً أو مزرعة أو عقاراً، وفي الأرض عدة أمور: ما الذي يشمله البيع وما الذي لا يشمله، أو البيت إذا إنسان باع بيتاً، طيب هل الأثاث يدخل في البيت، الأبواب، الشبابيك، أم يحق للمشتري أم يحق للبائع أن يفكها ويأخذها معه؟ هذا الباب يبحث هذه المسألة. قال رحمه الله: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة. إذا اشترى الإنسان أو باع إنسان دارا، فإن البيع وهذا العقد يدخل فيه عدة أمور. أولاً الأرض التي تحت البيت، فما له داعي مثلاً أن ينص على الأرض. إذا باع البيت يدخل الأرض اللي تحت البيت تبعاً لهذا البيت. فإذا الإنسان باع بيت لإنسان، ما يصير يأتي البايع بعد مدة يقول: أبي الأرض لو سمحت، أنا بعتك البيت بس. لا، طالما باعه البيت دخلت الأرض إيش؟ تبعا. وبناءها، طالما باع البيت كل حجر في البيت وكل حائط وكل شيء مبني في البيت يدخل في هذا البيع. وسقفها، وقد نص على السقف لأن السقف قديما كان يصنع غالبا من الخشب ومن سعف النخل، فقد كانوا يبنون الجدران من اللبن والطين ثم يسقفون أو يسقفون البيت بالخشب والجريد والسعف ونحو ذلك، فهذا أيضا يدخل. وبابا منصوبا، الباب المنصوب يعني المركب، خرج به الباب المفكوك، يعني أفرض أن هناك باب لكنه مفكوك ليس مركبا، فهذا لا يدخل في البيع. واضح؟ قال: وسلما ورفا مسمورين. مسمورين يعني مركبين أيضا، يعني طاقينهم بالمسامير يعني. وقديما السلم أيضا كان يكون من الخشب، إذا كان البيت له دور ثاني فيركبون سلما من الخشب، فالسلم هذا إذا كان مركب وثابت يدخل في البيع، فإذا كان مفكوكا لا يدخل. كذلك الرف، والرف معروف، الرفوف هذه الخشبية اللي تكون معلقة في البيت نفس الفكرة. وخابية مدفونة، الخابية هي الخزان المدفون في الأرض، احنا تسمى عندنا البرشة، برشة الماي اللي تكون تحت الأرض يخزن فيها الماي قديما، فهذا يسمى خابية، وهي عادة ما تظهر، تكون مدفونة فقط يظهر رأسها، يخشون فيها أو يخبئون فيها الماء، فهذا أيضا تدخل. قال: لا قفلا. القفل قديما مو مثل الحين، قديما اللي هو القفل المستقل هذا، فهذا ما يدخل، يعني يحق للبايع أن يأخذ معه. ومفتاحا، أيضا المفتاح تبع القفل، فإذا أخذ القفل أخذ المفتاح، لكن الآن في هذا الزمن القفل صار شنو؟ مركب في البيت، والمفتاح كذلك، فلا يحق له أخذه، وهذا مما تغير الحكم فيه تبعا لتغير الصفة أو تغير الظرف. ودلوا وبكرة ونحوها. الدلو معروف، ما يسحب به الماء من البئر، وهذا الدلو لحق للبائع أن يأخذه، فلا يدخل فيه لأنه غير ثابت في البيت، كذلك البكرة، البكرة معروفة اللي هي ما يركب فيها الحبل لإنزال الدلو وسحبه في البئر، فهذه أيضا تفك. إذا نلحظ من كلام الفقهاء أن الأمور الثابتة في البيت المركبة تدخل في البيت، أما الأمور المنقولة ها لا تدخل. ففي هذا الزمن مثلا الأثاث يدخل ولا ما يدخل؟ ما يدخل إلا إذا نص العاقدان على ذلك. اللوحات المركبة لا تدخل، السلم الحديدي المتحرك هذا اللي ينتقل لا يدخل. إذن الضابط في هذا الباب أن كل ما كان مثبتا في البيت على الدوام تثبيتا دائما كالأبواب والشبابيك والخزان المدفون ونحو ذلك فهذا لا يدخل، عفوا فهذا يدخل في البيع. وما كان في حكم المنفصل أو المنفك عن البيت فإنه لا يدخل في هذا البيع. قال أو أرضا، هذه معطوفة على قوله باع دارا، إذا باع دارا أو أرضا شمل غرسها وبناءها. إذا كان الإنسان باع أرض يدخل في هذا البيع الغرس، يعني المزروعات اللي فيها، الشتلات اللي فيها تدخل تبعا، وبناءها لا زرعا وبذره. طبعا ما الفرق بين الغرس والزرع؟ لماذا قال أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا؟ لا تمام، والغرس طيب لا ليس على هذا. طبعا الغرس اللي هو الجذع اللي يكون الشجرة المغروسة ولم يظهر لها ثمر يؤكل، أما الزرع فهذا أي الذي له ثمر يؤكل، واضح؟ وبالتالي الغرس يدخل فيه لا يضر، الشجيرات والأشجار يعني مثل الآن في هذا الزمن أشجار الكونوكارفس مثلا ونحوها. أما الزرع مثل إذا كان فيه مثلا خضروات مثلا جزر أو ونحو ذلك. وهذا الزرع وهذه الزروع نوعان، نوع يحصد مرة واحدة يعني يقطف وخلاص، ونوع يحصد مرارا. مثل شنو اللي يحصد مرارا؟ مثل التفاح مثلا، شجرة التفاح أنت تقطف من التفاح وممكن شنو التفاح يطلع مرة ثانية، أو أي نوع من الشجر اللي تلقط أو تجز إما لقط أو جز، لقط من الشجر أو الجز. فالأشجار هذه أو المزروعات هذه إما في نوع منها هو إذا قطف خلاص انتهى، ونوع ثاني لا يلقط شنو مرارا. فهني يقول لك الزرع هذا اللي فيه ثمر ولا يلقط إلا مرة واحدة لا يدخل في البيع ويكون من نصيب منه البائع، يكون من نصيب البائع. فإذا أنا عندي مزرعة وزرعتها وتعبت عليها فظهر الثمر، ثمر ظهر ثم بعتها، الثمر الظاهر هذا اللي يقطع مرة واحدة منو اللي تعب فيه وسقاه وبذره؟ البائع صح، فهو أحق به من المشتري، إلا إذا اشترط المشتري بقاءه في هذه الحالة له الحق. لكن إذا ما أحد اشترط شيء فهو في الأصل من حق حق البائع. قال لا زرعا ما يدخل في البيع، وبذره حتى البذور، إذا أنا بذرت بذور وبعت الأرض البذور من حقي، إلا بشرط، إلا إذا قال المشتري ترى أنا أشتري المزرعة بس شرط تخلي كل المزروعات وكل الثمار أنا اللي أخذه. قال ويصح مع جهل ذلك، يعني يصح البيع مع جهل الزرع والبذر ولمشتر جهله الخيار. يعني افرض ان المشتري شرى الارض وما كان يعلم ان البذور او الثمار هذه ما يحق لنا ياخذها، يعني ما كان يعرف الحكم الشرعي، حسبال ان شنو ان الارض هذه تشمل حتى البذور والثمار، فما الحكم؟ هل يبطل البيع؟ لا، يصح البيع، ولكن يكون له الخيار، يكون له الخيار، يعني يقول والله هذا الحكم، تبي تكمل ولا تفسخ البيع؟ تفسخ البيع لك الخيار في ذلك، تبي تكمل ما في مشكلة. واضح؟ فيصح مع جهل ذلك، ما نقول طالما أن المشتري جهل يفسخ البيع أو يبطل البيع، لا، جهل يصح البيع ولكن يكون المشتري بالخيار. هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو الزروع التي تلقط شنو؟ مرارا، لذلك قال عنها هنا وما يجز أو يلقط مرارا، فأصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر. يعني اللي يجز مرارا يكون له قطفة أولى وقطفة ثانية قطفة ثالثة يسمونها، فالقطفة الأولى لمن؟ للبائع، والبقية للمشتري. واضح؟ يعني ما يصح أن يظل البائع يقطف ثم يقطف ثم يقطف، لا، أنت زرعت وتعبت على عيني وعلى رأسي، لك القطفة الأولى بس، الجزة الأولى أو القطفة الأولى، والباقي الأصول الباقية التي لحين ما طلعت ستظهر هذه عاد تكون من حق منه؟ من حق المشتري. قال فأصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان، يعني اللي مبين الحين أو اللي ظاهر الآن في هذه الزروع والثمار يأخذها البائع صاحب الأرض القديم، وما تبقى يكون لمن؟ للمشتري. قال وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر. أيضا المشتري إذا قال أنا أشتري هذه الأرض وأشترط أن الزروع لي كلها، اللقطة الأولى والثانية وغيرها، فوافق البائع يصح ذلك ولا بأس به. ثم قال رحمه الله ومن باع نخلا تشقق طلعه، ضابطها عندكم هنا بضم الطاء صح؟ لا، هي ضبطها الصحيح طلعه. الطلع ما هو الطلع؟ الطلع اللي هو غلاف العنقود، العناقيد تكون مغلفة بغلاف، ثم بعد ذلك ينشق هذا الغلاف فيظهر العنقود، عنقود التمر يكون أخضر أول شيء ثم يكون أصفر وهكذا، ثم بعد ذلك سبحان الله يطلع على العناقيد شنو؟ يطلع يبدأ الرطب يطلع. قبل هذا كله يكون في مثل الغلاف مسكر، هذا الغلاف يسمونه الطلع، اسمه الطلع. فالطلع هو غلاف العنقود أو غلاف العناقيد. طيب، فمن باع نخلا تشقق طلعه، يعني انفتح هذا الطلع وبدأ العنقود يظهر، فالثمر له، له يعني لمن؟ للبائع، الثمر للبائع، مبقا إلى جداد. طبعا لما نقول أنه ثمر للبائع مو معناته يأخذ الآن، يعني إلى الآن ما استوى، واضح؟ ولكن يجب أن يبقى ويحفظ، فإذا ما ظهر التمر ظهر الرطب يأتي البائع ويأخذه. أما إذا باعه قبل تشقق الطلع فيكون لمن؟ للمشتري. واضح؟ فالضابط هو تشقق الطلع. لماذا؟ لأن الذي كان سبباً في تشقق هذا الطلع هو منه؟ هو البائع، هو الذي سقى وهو الذي اعتنى، فهو الذي أظهر هذا التشقق، فهو الأولى به. واضح؟ قال ما لم يشرطه مشتر، نفس الحكم، إلا إذا المشتري قال أنا أشتري منك هذا النخل ولكن يبقى لي التمر، حتى لو تشقق الطلع ترى أنا اللي أخذ التمر، إذا وافق البائع فلا بأس. قال وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. طبعا يا أخوان بالنسبة للجداد، الجداد طبعا هو إيش؟ قص وقطف ثمار التمر، ويجوز بالدال المهملة والذال المعجمة، يعني يصح أن تقول جداد ويصح أن تقول جذاذ، كلها صحيح. قال ما لم يشرطه مشتري. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش، أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك، والورق مطلقا لمشتر. نفس الحكم الذي قلناه في النخيل ينطبق على بقية الأشجار. فقال هنا وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، يعني إذا بدا أو ظهر الثمر، فهنا إذا باع صاحب هذه الأشجار هذه الأشجار بعد ظهوره الثمر وبدوه فإن الثمار له، وقبله للمشتري. قال أو ظهر من نوره كمشمش، النور اللي هو مثل الغلاف الذي يغطي ثمرة المشمش ونحوها قبل أن تظهر، تكون في مثل غلاف، فإذا ظهرت ولم نقل بدأ صلاحها، لاحظوا في فرق بين الظهور من النور ها وبين بدو الصلاح، هذا شيء وهذا شيء آخر. فإذا ظهر المشمش من نوره أو خرج من أكمامه كورد وقطن، الأكمام جمع كم بكسر الكاف، والكم هو الغلاف الذي يغطي الورد والقطن. القطن سبحان الله طبعا يزرع كما تعلمون، وقبل أن يظهر يكون في مثل أغلفة، هذه الأغلفة تسمى أكمام ها؟ ثم تتشقق هذه الأكمام ويبدأ القطن بالظهور. فإذا بدأ بالتشقق وباع صاحبها هذه الأشجار فهي له، فإن باعها قبل أن تتشقق هذه الأكمام فهي للمشتري. قال وما قبل ذلك، ما قبل ذلك يعني قبل تشقق الطلع وقبل ظهوره من نوره وقبل خروجه من أكمامه، ها يكون لمن؟ للمشتري. وما قبل ذلك والورق مطلقا، الورق اللي هو ورق الشجر هذا مطلقا، يعني سواء تشقق طلعت الثمار ما طلعت، فهذه جزء أساسي من الشجرة، فهي مباشرة تنتقل ملكيتها إلى المشتري، فهي مطلقة للمشتري سواء ظهر صلاح أو ما ظهر صلاح، بدأ أو لم يبدو. ثم قال رحمه الله ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، هذه مسألة أخرى لا يخلط بينهما. المسألة الأولى يتكلم عن بيع الشجرة ككل، فهنا لما نقول بيع الشجرة ككل ننظر هل خرجت من الأكمام أم لم، أما خرجت حتى ننظر الثمر من اللي يأخذه، هذه مسألة. أما الآن مسألتنا الجديدة فهي مسألة حكم الثمار، بيع الثمار نفسها وليس الشجرة، لاحظت كيف؟ لذلك قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. ما الدليل؟ الدليل ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني ليس فقط أن تخرج من أكمامها، فالرطب مثلا التمر قلنا مراحل نموه أنه أولا يكون في الطلع ثم يتشقق الطلع وتخرج العلاقيد، هذه تكون خضراء وتكون في أطرافها أصول التمر، تكون هكذا كرات بيضاء تقريبا، ثم شيئا فشيئا تنمو وتكبر هذه الكرة اللي هي التمرة وهي خضراء، تصير خضراء في البداية، ثم بعد ذلك في مرحلة في فترة الصيف تتحول من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، وفي بعض الأشجار إلى اللون الأحمر. أول ما تتحول إلى اللون الأصفر هنا نقول بدأ صلاحها. لذلك جاء في بعض النصوص أنه نهى عن بيع التمر حتى يصفر أو يحمر، يعني يصير أصفر أو أحمر، واضح؟ فقال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. أما الزروع اللي فيها حبوب فهذه لابد أن يشتد الحب، واشتداده هو ظهور صلاحه، واضح؟ ما الحكمة في ذلك؟ طبعا النص واضح، لكن ما الحكمة منه؟ ما الحكمة؟ لماذا فيه نهي؟ أيوة، لأن فيه غرر، قد لا ينمو، ممكن يوقف، واضح؟ قد ما يظهر، قد تأتي آفة وتوقف نموه، أو ينمو فاسدا، أو يكون هناك بوباء عام مثلا ونحو ذلك. فطالما لا يستطيع الآن الاستفادة منها وأخذها ما يحق له أن يبيعها ولا أن يشتريها للوجود الغرر في هذا البيع. طيب، قال ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. يعني يستثنى من عدم جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح عدة مستثنيات. الاستثناء الأول قال لغير مالك أصل، مالك الأصل يعني مالك الشجرة في الثمر أو الأرض بالنسبة للحبوب. طيب، فالآن هل يمكن أن يملك الشجرة إنسان ويملك الثمار إنسان آخر؟ ممكن يتصور أن يكون الأصل مالكها إنسان والثمار مالكها إنسان آخر، كأن يهب إنسان إنسانا شجرة ويقول ثمارها لفلان، ثمارها لفلان، ميت يوصي بوصية عند مثلا أشجار، يقول الشجرة هذه المزرعة هذه أو الأشجار هذه اللي يملكها تعطى لفلان وثمارها لفلان. فهذا الثمر إذا لم يبدو صلاحه يمكن أن يبيعه صاحبه لمالك الشجرة نفسه فقط، واضح؟ فيخليها لمالك الشجرة يشتريها منه. لذلك قال لغير مالك أصل، مفهومه أنه يجوز ويصح بيعها لمالك أصل أو أرضه إذا كانت من الحبوب إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به. هذا الاستثناء الثاني في جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إذا قال رجل أنا مستعد أشتريها وأقطعها الآن، يعني قيل له ترى هذا ما بدأ صلاحها للحين وما يجوز تبيعها ولا تشتريها، قال لا أنا أبي أشتريها والحين أبي أقطعها، أنتوا تخافون أن يكون في غرر في المستقبل، لا أنا بيها الحين فما في غرر. طيب نقول هل نقول له جائز أم لا؟ نقول جائز بس بشرط أن يكون لها انتفاع فعلا حاليا. يعني فعلا هو يقول أنا مثلا ممكن أستعملها في صناعة ما، ليس بالضرورة أن تكون قد بدأ صلاحها، ممكن أستعملها في إطعام البهائم مثلا، ممكن أنا أشتريها علف للبهائم ونحو ذلك. أما إذا ما كانت منتفعا بها فلا يصح. لماذا؟ لأنه قد سبق معنا في شروط البيع، من شروط صحة البيع شنو؟ أن يكون مالا، ومن شروط المال أن يكون منتفعا به. لذلك قال إن كان منتفعا به وليس مشاعا، يعني إذا كان مشاعا لم يصح بيعه. يعني إذا جاء رجل وقال أنا مستعد ودي أشتري هذه الثمار التي ما بدأ صلاحها، أنا بأشتريها وبيقطعها الآن، نقول له يصح مثل ما قلنا قبل شوي. ولكن إذا كانت المزرعة أو الشجرة هذه مملوكة ملك مشاع، يعني شنو ملك مشاع؟ يعني مملوكة لأكثر من شخص بدون تقسيم، يملكونها ملك مشاع، ففي هذه الحالة لا يصح أن يبيع أحدهما الثمار قبل بدو صلاحها. يعني إذا قلنا مثلا مزرعة فيها 100 نخلة يملكونها 2، معناته كل واحد 50، ولكن غير محددة 50 هذه مشاعة. فأنا هل يجوز أن أبيع أنا أحد الشركاء مثلا أبيع ثمار أحد هذه النخيل قبل بدو صلاحها بشرط قطعها في الحال؟ قل لا ما يصير، لأنني في هذه الحالة قد اعتديت على حق شريكي الذي أملك معه هذه النخيل ملكا مشاعا. قال وكذا بقل ورطبة، يعني لا يصح بيعها قبل بدو صلاحها إلا بشرط قطعها في الحال أو لصاحبي عند الآن. كم استثناء صار عندنا؟ 2. الاستثناء الأول بيعها لصاحب الأصل، والاستثناء الثاني بيعها لمن يريد قطعها في الحال. وهذا الاستثناء الثاني له شرطان، الشرط الأول أن يكون منتفعا به، والشرط الثاني ألا يكون الملك مشاعا. وكذا بقلة ورطبة، يعني البقول كلها، والرطبة اللي هو مثل تكرمون البرسيم أو الجت ونحو ذلك. قال ولا قثاء ونحوه إلا لقطة اللقطة أو مع أصله. قوله ولا قثاء هذا معطوف على بداية الفقرة لما قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا قثاء يعني أيضا ما يصح بيع القثاء. طبعا القثاء اللي هو يشبه الخيار هكذا، الفصيلة مثل فصيلة الخيار والكوسة ونحو ذلك. والقثاء من المزروعات التي تخرج تباعا، يعني تلقط مرة وتخرج مرة أخرى في الموسم الواحد. فالقثاء هذا لا يباع ونحوه مما يلقط لقطة إلا لقطة لقطة، يعني ما يصير يأتي واحد إلى قثاء مثلا أو خيار ويقول أنا سأشتري كل محصول هذه السنة، ما يصير. ليش؟ ليش ما يصير يشتري كل المحصول؟ في جهالة، في جهالة، ما أدري هل يطلع بعد ذلك ولا ما يطلع، صح ولا لا؟ وإذا طلع ما أدري كم راح يطلع، ممكن مرة مرتين وبس، ممكن 5، ممكن 10. فلك الحق في شراء اللقطة إيش؟ الأولى، اللقطة الواحدة. تبي تشتري باقي المحصول، تعال إن شاء الله إذا طلع اللقطة الثانية تفضل واشتر الباقي، طلع اللقطة الثالثة وهكذا. لكن تشتريها دفعة واحدة ما يصير. لذلك قال ولا قثاء ونحوه، ونحوه أي قلنا مما يخرج تباعا أو يخرج لقطة لقطة أو جزة جزة، إلا لقطة لقطة أو مع أصله. شلون مع أصله؟ يعني أنك تشتري الشجرة كلها، وإذا شريت الشجرة كلها قد سبق معنا قبل قليل أن اللقطة الأولى تكون لمن؟ للمالك الأول، وبقية اللقطات لك أنت. واضح يا أخوان؟ فإذا تريد تشتري الثمر تشتريها لقطة لقطة، تريد تشتري الأصل لك البقية، ما في مشكلة. لذلك قال إلا لقطة اللقطة أو مع أصله. قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب ويشتركان فيها. الآن في الاستثناء الثاني اللي قلناه قبل قليل في بيع جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قلنا بشرط قطعها في الحال، صح؟ طيب قال خلاص أنا تفضل هذه فلوس وأنا شريتها سأقطعها في الحال، ما قطعها خلاها حتى كبرت ما طل ها أو تركها، فما الحل؟ قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. إذن فرقوا هنا بين الزيادة اليسيرة والزيادة غير اليسيرة. فإذا كانت الزيادة يسيرة، لأن الزروع كما تعلمون في شيء منها ينمو سريعا وفي شيء منها ينمو بطيئا، بعضها باليوم واليومين ممكن يفرق الحجم، طيب على حسب خصوبة التربة وغزارة السقي ونحو ذلك. فإذا قال خلاص أنا أشتريها بشرط قطعها في الحال وغاب يومين ورجع لقاها زائدة شيء بسيط، هذا معفو عنه. ولكن إذا صار زيادة كثيرة، شنو الضابط الكثرة؟ العرف، العرف، أهل الخبرة أهل الزراعة يقولوا لا والله زادت بشكل غير طبيعي أو زادت زيادة كثيرة، هنا بطل البيع. لماذا بطل البيع؟ لأن الاستثناء كان لهدف محدد وهو قطعه في الحال، فإذا لم يقطعه في الحال فصار هذا ذريعة لبيع الثمار قبل بدو صلاحها الذي ورد فيه النهي. واضح يا أخوان؟ يعني هذا رجل يبي تحايل، يبي يشتري قبل أن يبدو الصلاح، فيقولوا له ما يجوز، قال لا أنا بقطعها الحين، وهو ما يريد أن يقطعها الحين، فيدفع ويماطل. فهنا صار تحايل على شنو؟ على شراء الثمار قبل بدو صلاحها، فسدا لذريعة هذا التحايل بطل البيع في هذه الحالة. واضح؟ إذن لماذا يبطل البيع؟ سدا لذريعة التحايل على شراء الثمار قبل بدو صلاحها. فنقول لا ترى إذا تأخرت راح يبطل البيع، تبي اقطعها الآن فورا أو في مدة يسيرة. قال بزيادة غير يسيرة إلا الخشب، إلا عاد إذا صارت الزيادة مو ثمرة، صارت الزيادة غير مأكولة، يعني خشب طلع للثمر هذه خشب معين ما راح يؤكل، يعني راح يرمونه، ما يضر في هذه الحالة، لا يضر لأن الخشب كما قلنا لا يؤكل. قال ويشتركان فيها، يعني الزيادة اللي هي الخشب هذه الزائدة ما يبطل فيها البيع. طيب لمن يكون؟ قال يشتركان فيها، يكون ملكها مشترك بين البائع والمشتري. ثم قال رحمه الله وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. يعني تكاليف الحصاد وتكاليف اللقاط وتكاليف الجداد، لما تشتري أنت ثمار قد بدأ صلاحها تشتريها، من المسؤول عن قطف هذه الثمار؟ المشتري، لأن أنت شريتها أنت المسؤول عن إيش؟ عن أخذها. فإذا كان يستأجر عمال للجداد أو للقطع أو للقاط أو للحصاد فيكون تكاليفهم على المشتري. وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. البائع إذا اشترى منه المشتري ثمر ما يحاسب المشتري على الماي اللي صرفه أو السقي اللي صرفه بعد شرائه وقبل قطعه، لا، يكون على مسؤولية البائع ولو تضرر الأصل، لأن بقاء الثمار عند البائع قبل تسليمها للمشتري يكون من باب الأمانة، فيكون مسؤول عنها البائع. ثم قال رحمه الله: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. هذه مسألة وضع الجوائح تسمى، وقد جاء فيها حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ما معنى وضع الجوائح؟ رجل باع مزرعة واستلم نقوده، أو ما استلم بس إنه تم البيع وحصل الاتفاق وتم البيع يعني الإجابة والقبول وكل شيء، فأتت آفة سماوية. ما معنى آفة سماوية؟ يعني لا علاقة لها بفعل الإنسان، يعني كالفيضانات مثلاً أو الأمطار أو الصواعق أو الحشرات الهوام أو التي تتلف المحاصيل. فهنا بعت مزرعة مثلاً وشراها مني المشتري ولم يستلمها مني بعد، فأتت آفة سماوية فأهلكته، ما الحكم؟ قال: هنا يجب أن أرجع المال للمشتري، لأنه مسكين دفع شيء بدون لا يأخذ شيء، وهذا جائحة. فهني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح، يعني بإلغاء هذا العقد وإرجاع المال للمشتري الذي تلفت المزرعة قبل أن يستلمها. لذلك قال: وما تلف سوى يسير. أما إذا كان تلف بسيط، ما تلفت كلها، ليست جائحة، يعني شجرتين ثلاث صار فيهم حشرات معينة أو يعني دواب معينة، ما يلغي العقد هنا، لا، هني عاد يتحملها المشتري. لكن نتكلم هنا عن الجائحة التي تجتاح المزرعة كاملة أو أغلبها، فهني يضع البائع الجوائح. قال: فعلى بائع ما لم يبع مع أصل. يعني أنت شريت مزرعة بالأرض اللي فيها، قبل قليل كنا نتكلم عن شراء الأشجار أو شراء الأصول بس بدون الأرض، فهنا يكون من هنا يؤمر بوضع الجوائح. ولكن إذا شرى الأرض بما فيها، لا، هني عادي تحملها منه المشتري. قال: ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. يعني المشتري أتى وشرى هذه الأشجار واتفقوا وكل شيء، ولم يأتي في الموعد المعتاد ليستلمها، فصار التأخير منه من المشتري. ففي هذه الحالة يتحمل المشتري هذه الجائحة. لماذا؟ لأن التأخير صار من قبله هو لا من قبل البائع. ثم قال رحمه الله: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. قلنا قبل قليل: لا يحل بيع الثمار قبل بدو صلاحها. فإذا كنت أملك مزرعة من النخيل فيها 100 نخلة، لا يحق لي أن أبيع التمر قبل أن يبدو صلاحه. ولكن هنا في هذه الفقرة ذكر الشيخ أنه ليس بالضرورة أن يبدو صلاح كل تمرة في المزرعة أو كل نخلة. فإذا كان عندي بستان وظهر الصلاح في بعض نخيله جاز أن تبيع في البقية. لماذا؟ لأن الغرر هنا قد زال، طالما أنه يعني سلمت أعداد من النخيل عندي في البستان، فإن شاء الله في الغالب أن البقية إيش؟ أيضا تسلم. لذلك قال: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها. لاحظ قوله نوعها، يعني إذا كان عندي مزرعة فيها نخل وفيها شجر برتقال وفيها شجر تفاح مثلا، فبدا صلاح النخل فقط لا يحق لي أن أبيع البرتقال والتفاح، فقط أبيع إيش؟ الرطب الذي في المزرعة ولو لم يبدو صلاح بعضه، فابد النوع. قال: صلاح لجميع نوعها وليس كل الأشجار الذي في البستان، وهذا قيد ثاني. أما خارج البستان ما حتى لو كنت أملكه، فإذا كان عندي مزرعتين، مزرعة في الوفرة ومزرعة في العبدلي مثلا، وهذا فيها نخيل وهذا فيها نخيل، فظهر الصلاح في مزرعة الوفرة زين في 10 من النخيل مثلا، لي الحق أن أبيع إيش؟ من التمر اللي عندي في الوفرة. ما أقول ترى حتى العبد اللي أبيعه وللحين ما ظهر من صلاحها شيء، لأن نخلي اللي في الوفرة ظهر صلاحها، لا، ما له علاقة. لابد من ظهور الصلاح أو بدو الصلاح في البستان نفسه. قال ثم بين كيف تعرف الصلاح. قال: فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، لأن العنب كما تعلمون أول ما يظهر صغيرا يابسا، ثم سبحان الله يكون ما يسمى بالحصرم. حصرم هو قبل دخول الماء في أو تكون الماء في العنب، ثم يدخل يتموه ماء فتصير العنب فيها ماء وماء حلو، ثم بعد ذلك آخر مراحل التمر الزبيب. ومن هنا المثل الشهير: تزبب قبل أن يتحصرم، يعني تو ما صار حتى حصرم اللي هو قبل العنب، انتقل على طول وين؟ للزبيب. ولا صبر في مراحل، في عندك عنب في كذا بعدين الزبيب، واضح؟ فهنا بدو صلاح العنب بأن يتموه حلوا، يعني أن تشوف العنب بدأ يظهر فيها الماء، والماء له طعم حلو، هنا نقول بدأ صلاحه. قال: وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. بقية الثمار مثل التفاح والبرتقال وغير ذلك من الثمار، كيف تعرف بدو صلاحها؟ بأن يمكن أن يؤكل منها وتكون قد بدأت بالنضوج يعني، وهذا طبعا أمر يعرفه أهل الخبرة، يعرفون هذه الشجرة قد هل بدأ صلاح ثمرها أم لم يبدو صلاح ثمرها. ثم قال رحمه الله: ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال. يعني إذا إنسان باع دابة، يعني فرس أو جمل نحو ذلك، فإن البيع يشمل عذارها. العذار ما هو؟ اللجام. ومقودها، والمقود هو إيش؟ اللي هو الخطام هذا أو الحبل الذي تقاد به. ونعلها اللي هو الحديد اللي تركب في أسفلها. وقن لباسه لغير جمال، يعني إذا إنسان اشترى قنا يعني عبدا، يدخل في ضمن البيع لباسه المعتاد لغير جمال. أما لباس الجمال اللي هو الكشخة اللي يلبسه هذا، لا، ما يدخل فيه، فقط لباس إيش؟ لباس المعتاد أو لباس المهنة. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة.